هو سيد من سادات اليمن، أسلم على يده أعظم ملوك اليمن، أسلم قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان نعم من أسلم. الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يكنى أبا عمرو. قبيل حجة الوداع بقليل أقبل على المسجد وفد من قبيلة بجيلة قادما من اليمن ليعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعه على السمع والطاعة. فأخذ رجال الوفد أماكنهم للصلاة بين المسلمين، وكان على رأسهم جرير بن عبد الله، وكان سيد بجيلة وزعيمها المطاع. وما إن انتهت الصلاة حتى مال جرير على رجل من المسلمين كان يجلس بجانبه وقال: ما بال الناس يصرفون أبصارهم إلي ويحدقون في حتى لكأن لهم عندي حاجة؟ فقال الرجل: إن الناس لم ينصرفوا إليك بأبصارهم إلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا قبل قليل بقدومك على رأس وفد من قومك، وذكر لنا نعتك وقال: يدخل عليكم رجل من خير أهل اليمن على وجهه مسحة ملك. أشرق وجه جرير بالفرحة والسرور، وطابت نفسه بنعت النبي صلى الله عليه وسلم له. وما إن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وتسبيحه ودعائه حتى مكث جرير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه. ومنذ ذلك اليوم توثقت عرى المودة بين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه جرير، ونال من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحظ به إلا القليل من أصحابه السابقين إلى الإسلام، وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى مات، وما لقيه النبي الكريم يوما إلا وتبسم في وجهه. وأصبح موضع ثقة النبي صلى الله عليه وسلم وثقة خلفائه من بعده. قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى ذي الخلصة، وكانت مجموعة أصنام في مدينة تبالة على مسيرة 7 ليال من مكة في الطريق إلى اليمن. فصدع جرير بأمر الرسول الكريم واختار للغزوة 150 فارسا من الشجعان. ولما هم بالرحيل أقبل يودع الرسول صلى الله عليه وسلم، وشكى له من أنه لا يثبت على ظهور الخيل لطول قامته وعظم هامته. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فكان من أثبت الفرسان على ظهر الخيل. فمضى جرير إلى ذي المخلصة فقتل سدنته وحطم هياكله وأوقد النيران في أصنامه، فبعث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بالقضاء على الطاغوت. وصل جرير سيره إلى اليمن ليدعو ملوكها إلى الإسلام بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفد على ذي الكلاع الأصفر أعظم ملوك اليمن، وعرض عليه محاسن الإسلام، وقرأ أمامه القرآن فشرح الله صدره للإسلام وأعلن إسلامه. وعاد جرير إلى المدينة فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد فارق الحياة، فمضى مع قومه إلى حمص واتخذوها مقاما لهم ووطنا.